لأن المآل أخف، يمكن أن يكون لو بقي لاحترق حالا، ولو ألقى بنفسه في البحر لغرق مآلا وربما أنقذ، فكان هذا أهون والله أعلم. وهكذا فكان كلمة إمرأة أقل من كلمة ذكرى، ولذلك قال له في جوابها في جواب إمرأة: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ولما قال له لقد جئت شيئا نكرا قال أشد منها، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه أشد من الأولى. قال: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عبدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله. قال يعلى: قال سعيد: وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنف. وكان ابن عباس قرأها زكية، زاكية مسلمة، كقولك غلاما زكية. قتلت نفسا زاكية في الرواية التي قبلها: فبينما هما يمشيان، قال: ثم خرج من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد: بيده هكذا، ورفع يده فاستقام. قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له: في الرواية الأخرى قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال: نائم. فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد الجبير: فكان ابن عباس يقرأ فكان أمامه الملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا، وكان أبواه مؤمنين. قال سعيد: أجرا؟ قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا نأكله. وكان وراءهم وكان أمامهم، وراء بمعنى أمام، يقول: أنا ورايا كذا من المهمات، يعني أمام يعني علي. قرأها ابن عباس: أمامه الملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد ابن هدد. هو الاهتمامات كما ذكرنا من اهتمامات أهل الكتاب أن اسم الملك هدد ابن هدد، والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسوس. ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، لقوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رحما، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية. في قصة قتل الغلام مسائل. أولا الفائدة الكبرى والعظمى، وهي أن المؤمن إذا ابتلي في ولده ومات من يحبه وهو به رحيم وأصيب فيه، فليعلم أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو أرحم به منه، وهو عز وجل أعلم بما يؤول إليه الحال، والخير لعبده المؤمن ولذلك الطفل الصغير الذي قدر الله عز وجل موته، فعند ذلك لا يفزع المؤمن مما يحصل من أمر القدر، ويرضى ويسلم، فإن الله جعل في قتل الخضر للغلام خيرا لأبويه وللغلام نفسه، والله أعلم وأعلم. وذلك أن هذا الغلام ابن لأبوين مسلمين، فهو بالتبع مسلم. وأما قوله أما الغلام فكان كافرا، فهذا باعتبار ما سيكون، وليس في الحال، لأن موسى عليه السلام قال قتلت نفسا زاكية أي مسلمة، وهذا هو الظاهر. الجمع بين الرواية في طريقة القتل أنه لمحه بالسكين أولا ثم اقتلع رأسه بعد ذلك، إن الرواية لمحه بالسكين، وفي رواية اقتلعه اقتلعه بيده مثلا. فهذا الغلام كما ذكرنا لم يعمل بالحنس، فهو لم يبلغ بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال الصبي حتى يحتلم، وقال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وهذا لم يقع منه ذلك. فمعنى أنه كان كافرا بمعنى ما سيؤول إليه أمره. في رواية سفيان وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، فطبع يوم طبع كافرا بمعنى يصير أمره إلى الكفر لو كبر. هذا من علم الله سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف نكون. في القصة أنهم أبدلا جارية من روايات متعددة، فيها عند النسائي أنها ولدت نبيا من الأنبياء. قال ابن حجر قال ابن بطال قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا، فهو باعتبار ما يؤول إليه أمره لو عاش حتى يبلغ. واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله، ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. قال ابن حجر ويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة فيرتفع الإشكال، لكن الظاهر والله أعلم وأعلم أن كل ما ورد من أن الغلام كان كافرا فالحكم فيه في المآل، كما أن الوالدان لم يحاسبا على ما كان يمكن أن يقع من أنه لو كبر هذا الغلام وكفر لتابعاه على دينه محبة له وأرهقهما طغيانا وكفرا. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب عباده على ما لم يقع منه، لا يحاسب عباده على ما كان يمكن أن يفعلوه لو كان خلاف ما قدره الله. فعلم الله عز وجل ما سيكون لا يحاسب العباد عليه حتى يكون، حتى يقع منهم. وهذا أيضا مثله علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو عز وجل لا يحاسب العباد على هذا، وهو عز وجل أعلم لما كان يمكن أن يفعلوه، لكن لا يحاسبهم إلا على ما صدر منهم. وهذا معنى قوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعلم من وقع منه الجهاد ومن وقع منه الصبر، وهو يعلم قبل ذلك من سيقع منه، يعلم من سيفعل، ولكن لا يحاسب على هذا العلم. ولذا قال من قال من أهل العلم حتى نعلم علما يحاسبهم عليه. ولنبلونكم وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين علما يحاسبهم عليه. لذلك نقول أن هذا الغلام ولد لأبوين مسلمين ومات دون البلوغ، فمصلحته أعظم مصلحة فيما حصل له من القتل، وذلك أنه ناجى من الكفر على أصح القولين في هذه القصة. الوجه الثاني أنه كان مميزا وكان كافرا على طفولته، وأن في تلك الشريعة كان تكليف الطفل المميز. وظاهر عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث يشمل كل الصبيان حتى يبلغوا، ليس في شريعتنا فقط، لأنه لم يخص هذه الشريعة، وإنما قال رفع القلم. المجنون لا يكلف في الشريعة في الشرائع الماضية، فكذلك الصبي حتى يحترم لحصول كمال العقل مع البلوغ الذي يكلف به الإنسان. والله أعلم وأعلم. وهذا من رحمة الله بالأبوين. وانظر إلى أثر الإيمان، كيف يقدر الله عز وجل لعبده به الخير إرادة للمآل الحسن، ووقاية له من المآل القبيح السيء وإن كان مؤلما له. والله يكره مساءة المؤمن، ولكنه سبحانه وتعالى يقدر بعض مساءته ليوصل له أنواع الخيرات وليمنعه من أنواع المكروهات. فعند ذلك لا يسخط المؤمن قضاء قضاه الله عز وجل، ويسلم لله سبحانه وتعالى في شرعه، ويسلم لله سبحانه وتعالى في قدره الذي شرع التسليم له بما لا دخل للإنسان فيه، يعني بما لا قدرة له. القدر الذي شرع لنا أن نسلم له الذي لا نستطيع أخذ أسباب متعلقة به. هناك مقادير شرع لنا أن ندفعها بمقادير، هناك مقادير كل العقلاء يدفعونها بمقادير. قدر الجوع يدفع بقدر الأكل، وقدر العطش يدفع بقدر الشرب حتى يحصل قدر الري. وشرع لنا أن ندفع قدر المرض بقدر العلاج والدواء حتى يحصل قدر الشفاء. فهذه مقادير أسباب ونتائج كلها بقدر. وهناك مقادير فرض علينا أن نأخذ فيها بالإحسان، فقدر المعصية وجب علينا أن ندفعه بقدر التوبة والفرار إلى الله سبحانه وتعالى من شرور والاستعاذة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ولا نستسلم بهذا ونقول قدر الله علينا أن نعصي، هذا لم يشرع لك أن تصبر عليه أو أن تسلم له، بل شرع لك أن تدفعه بقدر، وجب عليك أن تدفعه بقدر آخر من طاعته سبحانه وتعالى. لأن أفعال العباد الاختيارية قدر الله فيها الأسباب وقدر النتائج عليها كذلك، وشرع لنا منها في الأمور الدنيوية ما كان مباحا ومستحبا وواجبا، وفي الأمور الدينية شرع لنا سبحانه وتعالى الواجبات والمستحبات، وحرم علينا المحرمات وكره لنا المكروهات. فهذا لابد أن نأخذ فيه الأسباب، لكن هناك أقدار لا نستطيع أن نصنع معها شيئا، كمن ولد طويلا أو ولد قصيرا أو ولد ذكرا أو ولد أنثى أو مات حبيبه وقريبه أو حصل له مرض وعجز عن دفعه للعلاج وعلم أنه لا فائدة منه، والكل يعجز عن أسباب معينة لا يملكون هذه الأسباب، أو تسلط عليه عدو وعجز عن دفعه، حصلت له حاجة وعجز عن تحصيلها، هذا تفوض الأمر فيه لله، وتعلم أنك إذا كنت مؤمنا فالله يقدر لك الخير، والله عز وجل إن قدر عليك ما يؤلم فهو قدره ليسعدك وليريدك بعد ذلك وليرحمك بهذا الألم الذي قدره عليك. وفي المسائل الثلاثة يظهر هذا الأمر جليا في أمر السفينة، وأظهرها في أمر الغلام الذي قتل، وكما ذكرنا كان خيرا لهذا الغلام ومصلحة له أن مات مسلما دون البلوغ حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. ونسب الإرادة هنا لأنه هو الذي تولى قتل الغلام، والإبدال نسبه إلى الله لأنه ليس له منه شيء، وهو في إرادته أن يبدلهما الله موافق لما شرعه الله عز وجل له. وقد يقول قائل: وكيف لموسى عليه السلام أن يخالف عامدا ما وعد الخضر بأن لا يفعله، حيث قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال: فلا تسألني عن شيء. وفي المرة الأولى قال: لا تؤاخذني بما نسيت. الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت عمدا، فقد كان ذلك صراحة وكان سؤالا صريحا ليس احتمالا للسؤال كالمرة الثالثة. المرة الثالثة لم يسأله صراحة، وكأن موسى تحرج أن يسأله، إنما قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لكن لما كان في معنى السؤال اعتبر سؤالا، لأن الحقيقة أنه وإن لم يكن في صيغة السؤال إلا أن المراد منه هو السؤال: لماذا لم تأخذ عليه أجرا مع هؤلاء القوم اللئام. لكن المرة الثانية: أقتلت نفسا؟ فكيف خالف موسى الذي يظهر الله أعلم أنه ظن أن مثل هذا لا تختلف فيه الشرائع، وأن قتل النفس الزاكية المسلمة الصغيرة التي لم تعمل بالحنس لا يجوز في شريعة من الشرائع، لكن كان في شريعة الخضر سواء كانت بوحي له أو لنبي آخر كما ذكرنا، فإن الكشف عن مثل هذا لا يمكن أن يكون لولي، أعني الذي يترتب عليه الجزم بأن هذا سيكون كافرا أو أنه سيقتل نفوسا أو سيكون مفسدا في الأرض، يترتب عليه جواز قتله ومشروعية قتله لا يمكن أن يكون وحيا لولي، لأن الوحي للأولياء في الإلهام نعني والكشف إنما يكون قابلا للخطأ والصواب، يستأنس به ولا يستدل، فلا تترك به الأوامر الشرعية من تحريم قتل النفس، وهي في كل الشرائع كما ذكرنا، إلا أن الصدر أخبر بهذا وشرع له ذلك في شريعته دون شريعة موسى صلى الله عليه وسلم ودون شريعتنا للأولى. ولذلك فنحن ننكر على من يقول من الصوفية أن الإلهام للأولياء نبأ يقع وحيا قاطعا ولا يخطئ أبدا. يقولون في الإلهام أنه لا يخطئ أبدا، نقول هذا كلام فاسد ليس بصحيح. الإلهام والكشف قابل للخطأ والصواب، ولذلك نقول هذا كان بوحي قطعا لا يمكن أن يكون إلا لنبي، إما أن الخضر نبي أو أوحى الله لنبي يخبر الخضر ويأمره بأنه سيجد غلاما في الصفة الفلانية في المكان الفلاني فيقتله عند ذلك. أطفال المشركين، لا ده موضوع ثاني بقى، ده مما ذكر النووي رحمه الله في هذه القصة أن هذا الغلام ينبغي أن يدخل في الذي لا يختلف فيه، وإن كان فيه خلاف لأنه هو بس خلاف بناء على احتمال تكليف مميز، لأن هذا من أبناء المسلمين، وقد قال الإمام أحمد لا يختلف فيهم، هذا من أبناء المسلمين. ما هو احنا اتفقنا ان ما سيكون لا يحاسب الله العباد عليه ما لم يكن، لو كان كما ان الابوين لم يحاسبا على الكفر الذي كان يمكن ان يقع منهما، مش هما كانوا ممكن يكفروا هما كمان ولم يحاسبا على ذلك، فكذلك الغلام لم يحاسب على ما كان يمكن ان يقع قبل ذلك. اذا الخلاف في تكليف الغلام نفسه، خلاف ان مش ده من ابناء المسلمين يبقى في خلاف، لا، اذا سلمنا انه من ابناء المسلمين فهذا ايه؟ لا نزاع فيه. اللي هيقول في نزاع يقول ان الشريعه التي كان عليها القدر فيها تكليف الصغير المميز، وده خلاف ظاهر القصه لانه قال لم يعمل بالحنف، ان سيدنا موسى وصفه انه لم يعمل بالحنف، والله اعلم واعلم. نعوذ بالله، هذا ايوه هؤلاء الضلال. الاخ بيحكي ان الشيخ طريق عبد السعيد امر واحد من اتباعه ان يذبح ابنه فذبحه امتثالا بهذا، فكانت يعني مصيبه، ولا شك ان هذا من الضلال المبين، وان استحل ذلك كفر، ويظهر انه مستحيل، يعني يظهر انه يرى ان هذا ولي من اولياء، والا فلم يقدم على ذبح لابنه الا ايه؟ الا باعتقاد انه من اولياء الله الذي يأمره بذلك. ده من الضلالات العظيمة التي تقود هؤلاء الصوفية في قصة موسى والخضر في فهمهم الباطل لها إلى الانحراف الفظيع إلى هذه الدرجة. قصة موسى والخضر قصة يعني ذات أهمية كبرى في يعني فهمها الفهم الصحيح لمنع الانحراف في هذا المقام، لأن الصوفية والمتهمون الذين يقولون أن الأولياء لا تلزمهم الشريعة ويرون أن من وصل إلى درجة الكشف يصل به الحال إلى أن يقتل النفوس ويفعل الفواحش وأنه بذلك يحل له، فموصلون إلى التحلل من الشريعة والكفر والعياذ بالله، ولذلك يعدون من ضمن الكرامات إتيان الفواحش وقتل النفوس، يقول لك ده حصل له كشف إن ده يستحق ليه القتل، او انه حصل له كشف ان دي مراته في الحقيقه ولا ملك يمين له، قال لا ما هو عشان كده واحد زي الرجل الضال المضل ده الشعراني لما يكتب في كرامات الاولياء بتاعته بانه كان يقف البغله في الطريق فياتيها والعياذ بالله، وصاحب البغله شيخ البلد في خدمه الخجل ومع ذلك لا يستطيع ان يمتنع والعياذ بالله، ويخطب عريانا ونحو ذلك، يكفر بالله عز وجل، وكل دي عندهم كرامات لانهم تحرروا من الشريعه، وصاحب الحقيقه لا دخل لهم الشريعه والعياذ بالله. نعوذ بالله، كيف يكون وليا وهو يفعل المحرمات؟ لكن دي قضية خطيرة، قضية خطيرة في ان هل يمكن ان يكون وليا وهو يخالف الشريعة؟ هذه هي المسألة. عشان كده بنؤكد ان الخضر على ايه؟ على شريعة، مش ان الخضر صاحب حقيقة وموسى صاحب الشريعة، وان الولي اعلى من النبي، لان الزنادقة ايضا يستدلون بذلك. عشان كده قدمنا في اول كلام ان موسى باجماع أهل العلم أفضل من الإيه؟ من الصدر، وإن كان الصدر أعلى منه ومسائل، لكن موسى أفضل منه بلا نزاع. وكما ذكرنا الصدر كان على شريعة، ليس هناك صراع بين شهود الحقيقة وشهود الشريعة. نحن نشهد حكمة الله ونلتزم بالشرع. عشان كده قلنا إن لما نلاقي أقدار مؤلمة نعلم أن من ورائها حكما، وليس أننا نضرب الشريعة بالإيه؟ نضرب الشريعة بالحقيقة أو بزعم شهود الحقيقة، أو أننا نترك التزام الشريعة بأننا شهدنا الحقيقة. نحن نعلم أن الفضل كان على شريعة، لا بد أن يكون هناك وحي وصل إليه كما قال وما فعلته عن أمري. وهذا في قصة الغلام، والله أعلى وأعلم. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. الجارية الصالحة، البنت الصالحة، ربما كانت خيرا من الولد الذكر. كثير من الناس يرغب في الذكر دائما، وقد تكون الجارية الصالحة أنفع للأبوين، خيرا منه زكاة وأقرب رحما، هما أرحم به وأشد رحمة من هذا الغلام الأول، وكذلك هو كان أرحم بهما، وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأرادنا، تبليه قال أرادنا هنا، وأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأن هو هنا كان له عمل وكان له إرادة في قتل الغلام موافقة لشرع الله له. أما أراد ربك أن يبلغ أشدهما، هو بلوغ الأشد ده مش بإيد حد خالص ولا له فيه عمل، فهو محض فضل الله عز وجل. مين اللي بيكبرنا؟ مين اللي بيكبر الصغار يخليه يبلغ؟ الله عز وجل اللي ملناش فيه أسباب. ابنك ده بتسيبه كده يكبر، بيكبر لوحده يعني، بياكل ويشرب، بس مش بإيدك أنت تخليه يبلغ ولا ما يبلغش. لكن هنا كان له فعل، فنسب إرادة إليه لأنه يوافق شرع الله عز وجل وإرادة الله سبحانه وتعالى في الخير لهذين الوالدين. الله أعلم. يعني لماذا ذكرها جمعا؟ الله أعلم، لا أدري، لكن يمكن أن يكون ذلك لأن في هذه الشريعة ليس هو وحده الذي يرغب، يمكن أو واحد معظم سيدي بقى. لا، وهنا قال فأرادنا أن يبدلهما،